وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينني بسلطان مبين فنبذ غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم فأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس فلما رآه مستقبلا عنده قال هذا من فضل

ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى وما ربك بغافل عما